دول الثلاثة المكونين

في التسعه دي لازم نقول هم طبعا فرقين بس لازم نحسبهم ازاي. لازم نقول ان احنا هنحسب مرحلتين مش كده؟ المرحله الاولى اللي هي الجلايكولز اللي هي جلوكوز الى بايروفيت، ودي زي ما قلنا قبل كده طلع كام اي تي بي؟ طلع 8 اي تي بي. طبعا ده اندر ايروبيك ولا انيروبيك كونديشن؟ ايروبيك. طبعا اندر ايروبيك طلع كام؟ اونلي 2 اي تي بي. طيب المرحله الثانيه اللي هي بايروفيت الى كيلوتوز، ودي برضه بتتكلم عن مرحلتين، بايروفيت لاسيد الاو اي 3 اكيد الكوي الى كيلوتوز 12 الى توتال 15. طيب يبقى اذا بقى من الجلوكوز هطلع كام من المرحله دي؟ 30 15 في 2. ليه؟ لان الجلوكوز بيطلع كام بايروفيت؟ 2%. اوكي؟ فالمرحله الثانيه دي بتطلع 30 اي تي بي، 15 من البايروفيت مضروبه في 2 يبقى 30 اي تي بي، زائد الثمانيه الاولانيين يبقى 8 مثلا. طب لو كان اندر انيروبيك كونديشن بنطلع كام؟ نطلع الاثنين الاولانيين ونطلع كمان ال 30 الثانيين ولا ما نطلعهمش؟ ليه لا؟ لان دول اونلي اندر ايروبيك كونديشن، لان استغلاف الراس ثانيه بس. بعضهم احنا ما استغلفش كلهم. محدش يقول هنطلع الاثنين الاولانيين بتوع الانيروبيك جلايكوليسيس اثنين ونطلع 30 ثانيين، فليه كده ما يطلعوش غير اندر ايه؟ ايروبيك كونديشن. ما دام انيروبيك يبقى اثنين بس من المرحله الاولى بس. ايروبيك بقى يبقى 8 من الاولى و15 في 2 ب 30 من الثانيه ويبقى التوتال 38. اوكي؟ تقسيمه ايه؟ جلوكوز بالجلايكوليز يديني 2 بايروبيك و8 اي تي بي. لو كان انيروبيك كونديشن طبعا يديني ايه؟ 2 لاكتيت و2 اي تي بي زي ما قلنا قبل كده. انما هنا احنا عاملين كومبليت اوكسيديشن يبقى لازم ايروبيك يبقى يديني 2 بايروبيك و8 اي تي بي. وبعدين الاثنين بايروبيت زي ما قلنا قبل كده دول 15 وحيث ان كل واحد دي 15 يعني طبعا اضربها في 2 يبقى 30 ويبقى التوتال 38 اي تي بي. اوكي طبعا دي اول اهميه للاوكسيديشن دي كربوكسيديشن والبايروبيت انها تطلع اي تي بي. وطبعا حسبنا بقى الاي تي بي اللي بيطلع من الاوكسيديشن بايروبيت قلنا انه بيطلع 15 لما لو هنتكلم عن الجلوكوز يؤثر في 2 ويبقوا 3. ثاني اهميه للاوكسيديتيف دي فاوكسيديشن بايروبيت هو الفورميشن اوف اسيد الكو اي. انتاج الاوكسيديتيف دي فاوكسيديشن ده بارشل اوكسيديتيف بيستعمل ايه باسيد الكو اي. يا ترى ايه مصير الاسيد الكو اي ده هنتكلم عنه بعد كده كتير قوي ان شاء الله. بعد كده احيانا بنسال امتى يحصل لاكتيك اسيد؟ اولا يعني ايه لاكتيك اسيدوزس؟ يعني اسيدوزس ديو تو انكريز لاكتيك اسيد. اما يزيد اللاكتيك اسيد يبقى الكونديشن اسمها لاكتيك اسيد. طيب امتى يزيد اللاكتيك اسيد ويحصل اسيدوزس؟ طبعا في عده اسباب تشمل كلها ديفكتيف بايروبيت اوكسيديشن. لو البايروبيت ما حصلهاش كومبليت اوكسيديشن يبقى البايروبيت هتتحول الى لاكتيت. امتى يحصل ديفكتيف بايروبيت اوكسيديشن؟ اول حاجه يو 2 ديفيشنسي اوف ثايمين. ثايمين اللي هو فيتامين بي 1 ليه عشان ايه؟ يبقى في الحاله دي التي بي بي قليل واحنا عارفين التي بي بي اسينشال فور اوكسيديتيف ديكاربوكسيديشن اوف بايروبيت. ثاني حاجه ديفيشنسي اوف الانزيم اللي بيعمل اوكسيديتيف ديكاربوكسيديشن اللي هو بايروبيت دي هيدروجينيز. ثالث حاجه في حالات الهايبوكسيا، والهايبوكسيا طبعا ليها اسباب كثيره جدا ضروري تدركها في الفيزيولوجي. طبعا تشمل الماسكولار اكسرسايز على سبيل المثال في هنا بارشال هايبوكسيا وتشمل طبعا كمان ديفرنت ريسبيراتوري ديزيزز نتيجه كوكاب اكستشينج اي حاجه تعمل هايبوكسيا. ثالث حاجه في حالات الشخص، الناس اللي عندهم شخص بيجي لهم لاكتيك اسيدوزيس ليه؟ لان في الشخص بيحصل ايه؟ بيحصل هايبوتنشن. واما يحصل هايبوتنشن يحصل ايه؟ سيركيوليشن تقل في التيشن، وبالتالي الاكسجين سبلاي جرانو ايه؟ يقل. فهم يقل الاكسجين سبلاي طبعا يبقى على طول البايرويد تتحول الى لكن يبقى في انيروبيك كونديشن. اوكي في حالات كمان الميركري اند ارسنيك بايبري. ليه؟ لان الميركري والارسنيك بيعملوا بلوك للانزيم pyruvate dehydrogenase complex. We have a block enzyme, pyruvate dehydrogenase. And have a lesson number being simple, lipoic acid, lipoic acid, immunoglobulin block, when we study your immune system. Put it as best, the next thing I do. Fine. Here we are studying the reaction with that pyruvate dehydrogenase. For some amphidiate, the thallium manifest, and the amphidiate, the thallium, which is thick mass and oxidation of the glucose. For amphidiate, the thallium, which is thick mass and oxidation of glucose, why to produce more energy? So we are how is it regulated by Fargo, say one of them again, the long-term regulation or the short-term? Or some of them have a long-term regulation with the monthly induction and depression. The five regulation with the company any enzyme induction and depression. We leave it to me any longer that we have to add that again. And actually have some enzyme induction, it takes 5 days, takes time. Let me know what the other mean, other gene, but I have an enzyme. Well, damage away, damage the transcription. وبعد ما نعمل له ترانسكريبشن ننقل الـ mRNA إلى السيتوبلازم يروح ريكت الرايبوسوم ونعمل له ترانسليشن وبعدين جاي نعمل كمان بوست ترانسليشن تشينجز يعني العملية بتاخد وقت بقول it may take day to have the full effect فعشان كده ده بنسميه لونج تيرم ريجريشن لو عملنا برضه انزايم ريجريشن بطلنا نصنع انزايم معين طب ما الانزايم موجود اوريدي هياخد وقت على ما يكسر ويقبل العمل بتاعه عشان كده قلت تاني ده يعتبر ايه لونج تيرم ريجريشن مين اللي بيعمل اندكشن لهذا الانزيم الانفلين ومين بيعمل له ريبريشن الجلوكاجون طبعا الفيدنج بيزود الانفلين بيعمل اندكشن للانزيم الفاستنج بيزود الجلوكاجون بيعمل ريبريشن للانزيم هل الكلام ده ممكن احنا نتوقعه كده بالتفكير السليم البسيط؟ طبعا ليه بقى يا ترى الفيدنج معناها عندي كربوهيدرات كتير عندي جلوكوز كتير وده طبعا بيزود الانسولين وده يستلزم ان احنا مش الجلوكوز نستعمله طب ما من ضمن استعماله ان انا اعمل بايوريت اوكسيديتيف ايفاك اوكسيديشن ها جزئيا عشان افقدها واطلع منها انرجي وغير ايه عشان الاكيد الكوين ناتج ده لو عندي منه زياده هقول له فات هنعرف بعدين استخدمني الفاتي اسيد من الاسيتيكون فهو استعمال الجلوكوز إذا نتوقع أن الإنسولين يزود الكمية الإنزيم. وضع عكس في الفاستنج طبعا احنا عاوزين نقلل الجلوكوز أوكسيديشن أيوه في الفاستنج الجلوكوز بيزيد بيقلل كمية الإنزيم لأن هو الإنزيم ده بيؤدي إلى تخلص من البيروفيت وبالتالي التخلص من الجلوكوز. ده اللونج تيرم ريجوليشن. الشورت تيرم ريجوليشن بيتم بطريقتين. بطريقة الستيريك ريجوليشن وكوفيلنت موديليشن. الفيروبيت يعني ايه له فورم ايه فورم وبي فورم وزي ما اتفقنا قبل كده الاي فورم هو الايه هو الاكتيف فورم والبي فورم هو الان اكتيف فورم طيب عمليه التحول من الاكتيف للدي ان اكتيف وبالعكس بتتم عن طريق ايه فوسفوريليشن دي فوسفوريليشن مين يا ترى الاكتيف فورم هو الدي فوسفوريليتد فورم ومين الاكتيف فورم هو الفوسفوريليتد فورم يعني ده بالظبط زي ما حصل في الانزيم بتاعت الجلايكوليز ها زي الفوسفوكينيز 2 هنطبق علينا في الكلام وزي البايروفيت كايليز هما الاثنين الفوسفوريليتد فورم هو الانكتيف والدي فوسفوريليتد فورم هو الاكتيف بعد كده هنلاقي معظم الانزيم بالعكس ها لما دول في التكتيك والمعظم الكل هنا بقى في اختلاف رئيسي عن الريجوليشن اللي قلنا قبل كده بالنسبه للبايروفيت ار 2 او الفوسفوكينيز 2 ايه هو يا ترى؟ ان مفيش حاجه بقى انتريبتن وانترنت ما كانوش بيعملوا مين لهم ها؟ هناك كان بنفتح فين؟ في ايه؟ بالانترنت او الجلوكاجون على ريسبتور على السيل ممبرين وسايكليك ام بي في هنا سايكليك ام بي مفيش فخدوا بالكم من دي قوي هنا مفيش سايكليك ام بي الاثنين اللي فاتوا سايكليك ام بي كان اساسي كان بينشط ايه؟ البروتين كاينيز والبروتين كاينيز هو اللي بيعمل الاكثر فوسفوريشن انما هنا نو هنا في انذر كاينيز نوت بروتين كاينيز متخصص في البايروفيت ديهايدرينيز اسمه بايروفيت ديهايدرينيز ها مفيش هنا انزيم عام بروتين كاينيز لا هنا انزيم متخصص في البايروفيت ديهايدرينيز اسمه بايروفيت ديهايدرينيز هو وده هل يتأثر بالفاجئ اللي فيه ولا بيتونيها ليه؟ نو ما يتأثرش بالفاجئ ده. ها؟ أما يتأثر بيه بقى؟ يتأثر بعوامل أخرى تشمل الكوزاين A والمقابل له الكيكل كو A، تشمل الـ ADP والمقابل له الـ ATP، تشمل الـ NAD والمقابل له الـ NADH بالإضافة إلى الفايروكين. طيب ده بقول بيعمل فوسفوريليشن بنسميه PDH كيناز، يعني بايروبيت ديهايدريت كيناز، بيعمل فوسفوريليشن بايروبيت ديهايدريت ويحوله من الاكتف فورم الى الفوسفوريليتد ان اكتف فورم. برضه في المقابل في بايروبيت ديهايدريت فوسفاتيز بيشيل الفوسفيت من البايروبيت ديهايدريت بالميه، عشان كده سميناه فوسفاتيز. ما ننساش تاني فوسفاتيز يعني ايه؟ يعني بيشيل الفوسفيت من الاورجانيك كومباوند باضافه الميه. هيدروليز هيدي هيدروليز بيشيل الفوسفيت. هي بالمناسبه الفوسفيت دي شكلها ايه؟ زي ما قلنا قبل كده من السيرين بالظبط كده، من امينو اسيد السيرين اللي هو جزء من السايد، جزء من البروتين، واحد من الامينو اسيد. لانه يحتوي على تي اتش 2 او اتش، ودي بيشبك فيها الفوسفيت تبع السيرفايد معاه. فالكايتيز بيضيف الفوسفيت على السرير والفوسفاتيز بيشيل الفوسفيت من السرير. ده ميكانيزم وده بنسميه كوفيلنت موديفيكيشن. بقول تاني ليه؟ لان احنا بنشبك الفوسفيت باي كوفيلنت باند، الاستر باند دي كوفيلنت باند بينها وبين السيرين بتاع الفايروبيت دي ده الكوفيلنت موديفيكيشن. لسه هنقول ليه العوامل دي بتاثر على الفايروبيت دي اللي هم الاسيد الكو اي والاي تي بي والان اي والمقابل ليهم كو اي والاي تي بي والان اي. طيب انا قبل ما نقول هنقول ان الانزيم الاكتف فورم بتاعه ده انهبيتد باي اسيتيل كو اي اند نت اتش. هل ده شيء يا ترى برضه ممكن نتوقعه ولا لا؟ ولا نتوقعه نتوقعه ها؟ هل نتوقع ان اسيتيل كو اي انهبيتد هذا الانزيم؟ ولا نت اتش كذلك؟ ايوه ليه؟ لانه ده برودكت اوف ذا رياكشن مش كده ولا ايه؟ ها؟ هو الانزيم ده بيعمل ايه؟ بيحول البايروبيت الى اسيتيل كو اي والناد نت اتش. يبقى ده اتش ده برودكت اوف ذا رياكشن، الاكيد الكوي ده برودكت اوف ذا رياكشن. من البديهي ان هم يوقفوا الرياكشن ليه؟ عشان ما يحصلهمش اكيوميشن اوف ذا فاتي. ها؟ لو ادانا الاكيد الكوي يوقف الرياكشن، لو ادانا الاتش يوقف الرياكشن، ده معناه ان الرياكشن ده يجب الا يهد. لان في حفظ من البرودكت، فده يعتبر برودكت انهبيشن، والميكانيزم هنا الاتميريك انهبيشن زي ما قلنا. فاضل بقى موضوع الكوفيلنت موديفيكيشن. طيب الفايروبيت دي هيدريت كايناز قلنا بيحولوا من الاكتف فورم للانكتف فوسفوريليتد فورم. مين بقى اللي بينشط الفايروبيت دي هيدريت كايناز اللي هو بيخليه انكتف؟ برضه الاسيتيل كو اي، يعني الاسيتيل كو اي له تاثير بطريقتين. هو بحد ذاته انهبيتور للاكتف انزايم باي اكسيتيك اكشن، وفي نفس الوقت بيعمل ايه بقى؟ بينشط الكايناز اللي بيحول الانزايم للانكتف فورم. يبقى تكتيك هو ياخد باله كل معظم الاكل. هو انهبت ذا اكتف انزايم الناشئ وبيحول الانزايم من الاكتف فورم للانكتف فورم باي كوفيلنت موديفيكيشن باي اكتيفيتنج بايروبيت ديهايدروجين كايناز. الاي تي بي نفسه برضه يعتبر كانه برودكت، النادي اتش طبعا يعتبر برضه برودكت رياكشن، فبرضه النادي اتش له طبعا اكشن. ها؟ دايركتلي انهبت ذا اكتف فورم باي الستريك اكشن و indirectly by helping the conversion of the active to the inactive form اللي هو phosphorylated form. والـ ATP برضه يعتبر نوع من الـ product of the reaction. ليه بقى؟ لأن من النادي ده هنعمل له oxidation هنطلع ATP. فكل دول product of the reaction. فإذا الـ product of the reaction كلهم من الأكيد والـ ATP والـ NADH يحولوا الـ enzyme الـ active form الـ inactive form، ده شيء إذا متوقع جدا. ودول عكسهم خدوا بالك. يعني هل في علاقه بين الاسيد الكو اي والكو اي؟ علاقه عكسيه ضروري مش كده ولا ايه؟ ها؟ لان الكو اي هو اللي بيتحول الى اسيد الكو اي وبعدين كونكتد تو اسيتيك اسيد. برضه ال ان اي دي ان اي دي بيتحول ل ان اي دي لانه ياخد هيدروجين، وال اي دي بي ال اي دي بي بيتحول ل اي دي بي. فدول عكس دول. وبالتالي احنا بنقول فاينالي مين اللي اثر على الفايروبيت دي هيدروجين كاينيز؟ ريشو اسيد الكو اي تو كو اي. The ratio of ATP to ADP. The ratio of NADH to NAD. كل ما زادت هذه الريشيو معناها activation of the pyruvate dehydrogenase kinase معناها inhibition of pyruvate dehydrogenase والعكس منها. أنا كتبتهم منفصلين، أكيد الكوي اكتيفيتور الكوي انهبيتور. ADP inhibitor, NH activator, ال NAD inhibitor. يبقى فاينالي هيعتمد على الريشيو بينهم وبين بعض. كل ما زادت الريشيو بقى سيتر كويت هو ايه؟ وال ADP to ADP وال NH to NAD يزيد نشاط البيروميديان ان كايناز يتحول الانزيم للان اكتف فوسفوريليتد فورم ذا بي فورم. طيب وات اباوت بايروميت؟ نتوقع البايروميت تعمل ايه يا ترى في الاخر؟ عندي بايروميت كتير يستحسن الرياكتور ان يمشي ولا يقع؟ يمشي طبعا ثلاثه ستريت كده؟ طيب فعلا الكلام ده بيحصل ايوه ليه؟ لان البايروميت بتقلل نشاط البايروميديان ان كايناز بتحافظ على الانزيم في الايه؟ في الاكتف دي فوسفوريليتد فورم. ادي تفكير الفرق. بالاضافه كمان ممكن نقول ان الانسولين بينشط البايروفيت هيدروجين فوسفاتيز، يعني برضه بيخلي الانزيم في الاكتيف فورم. يبقى الانسولين بينشط هذا الانزيم بالاضافه ان احنا قبل كده قلنا انه بيعمل له اندكشن. يعني ايه انتباه من اندكشن الانزيم؟ بيزود كميه الانزيم كمان بينشطه باي اكتيفيتنج بايروفيت هيدروجين فوسفاتيز. والكالسيوم ايون كذلك بتنشط الانزيم by activating pyruvate deaminase phosphatase. تحول الانزيم من active دي phosphorylase. ايه اهميه بقى يا ترى تاثير الكالسيوم ايون في الميكروب؟ الكونتراكتنج ماسك مش كده ولا ايه؟ فاهمين اثناء الكونتراكشن بيحصل ايه للكالسيوم داخل الخليه؟ بيزيد الكالسيوم ايون بيزيد. طب وما تزيد الكالسيوم ايون تعمل ايه؟ تزود الاكتيفيتي اوف بايروفيت ديهايدرونيز، يبقى تزود الاوكسيديشن اوف بايروفيت وتديني انرجي اكتر. دي أهمية إن الكالسيوم له اكتيفيتنج ده كده بقى ملاحظة الكلام. تأثير الأفيلابيلتي أوف سبستريت، الهايبر جلايسيميا معناها جلوكوز كتير وبايروفيت كتير، الهايبر جلايسيميا معناها انسولين كتير وجلوكاجون يقل، يحصل اندكشن للانزيم باي انسولين ويروح الريفريشن لان الجلوكاجون هل الفيدنج يزود الجلوكوز ويزود البايروفيت، كل دي عوامل بتزود الاكتيفيتي والبايروفيت او النير، كل دي بتزود الجلايكوز. فاستنج يحصل العكس. طبعا الفاستنج المفروض نقلل البايروفيت اوكسيديشن. ازاي؟ الفاستنج بيعمل هايبرجلايسيميا، هايبرجلايسيميا تقلل الانسولين وتزود الجلوكاجون، تعمل دعوة الانسولين تزود الجلوكاجون اوكي وتقلل البايروفيت. طبعا كل دول على طول يقللوا البايروفيت دي هتزيد. كل الانسولين قل والجلوكاجون زاد يبقى الاندكشن يقل والريفريشن يحصل، يعني يقل كمان الانزيم. البايروفيت احنا قلنا بتنشط الانزيم لما تقل تقلل نشاط الانزيم يقل الجلايكوز. في نفس الوقت في الفاستنج بيحصل اوكسيديشن وفاتي اسيد. هنعرف الكلام ده بعدين في اللي بنتحول الاكسديشن فاتي اسيد تطلع ان تي بي كتير، تطلع ان ال اي، تطلع اي تي او اي، وكل دول زي ما قلنا من شويه بيقللوا نشاط البايروفيت دي هيدروجينيز. في نفس الوقت الاسيد او اي بيعمل حاجه ثانيه مهمه جدا، يعمل ايه؟ بينشط البايروفيت كابوكسيريز. والبايروفيت كابوكسيريز لما ينشط يعمل ايه؟ يحول البايروفيت لمكسر واسيتيت. ايه فايده الحكايه دي يا ترى؟ ايه فايده ان الاسيد او اي ينشط البايروفيت كاربوكسيليز وبالتالي يساعد على تحويل البايروفيت انه يضمن ان الفيتيك اسيد سايكل تشتغل، لان الاسيد الكوي دي عشان تستكمل الاوكسيديشن بتاعها هنعمل ايه؟ لازم تخش الفيتيك اسيد سايكل. طب هتخش الفيتيك اسيد سايكل ازاي؟ تتاحد مع مين؟ مع اوكسيديتيك. يجي منين الاوكسيديتيك؟ اونلي موستلي فروم بايروفيت. فاذا ديورينج فاستنج خدوا بالكم، انا عاوز اوفر جلوكوز ولا عاوز استهلك الجلوكوز اللي فاضي؟ اوفر جلوكوز. طب على حساب مين؟ مين اللي هيجي لي انرجي في الحاله دي؟ الفاتي اسيد. وفعلا الفاتي اسيد اوكسيديشن بيزيد يورين فاستنج، والاسيد الكويل الكتيره اللي جايه من الفاتي اسيد اوكسيديشن بتعمل ايه؟ بتساعد على تحويل الباروبيت لاوكسيديتيز. ليه؟ عشان تضمن ان انا بعد كده هاكل هذا الاسيد الكويل بالفيتيك اسيد سايكل، لان يلزمني دايما كده اوكسيديتيز. الفاستنج بيقلل استهلاك الجلوكوز على قدر الامكان عشان يوفره للفورميشن اوكسيديتيز من ناحيه، وللتيشوز اللي محتاجه جلوكوز من ناحيه اخرى. مين يا ترى التيشوز اللي محتاجه جلوكوز كتير؟ البرين والريد بلاد سيل. ها؟ البرين والريد بلاد سيل. الريد بلاد سيل لا يمكن ان تستغني عن الجلوكوز ابدا. ولكن questions you need from Marcus, and today again, in fact, he has this as normal. And the normal position is that the group in our area, the brain be attempted to be a man على طيب لو حصل هايبوغلايسيميا بشخص عادي هل البرين يتأثر؟ ايوه بشدة ليه؟ لان متعود على الجلوكوز ما يستعملش غيره انما لو حصل هايبوغلايسيميا بشخص بقاله مدة صايم لا البرين مش هيتأثر ليه؟ ما هو معتاد على الكيتون مش محتاج تاكل تمرنتل لا تستغني عن الجلوكوز ابدا ليه بقى تمرنتل لا تستغني عن الجلوكوز ابدا؟ لان مفيهاش ميتوكوندريا وبالتالي لا يمكن تستعمل لا فاتي اكسس ولا كيتو موديل ولا اي مصدر اخر للطاقه. المصدر الوحيد للطاقه في الريسيت هو لا يمكن الاستغناء عنه اطلاقا. فريد لان مفيش مايت فوند. فريد في مايت فوند بيقدر يستعمل كيتو موديل. نورمالي ما بيستعملش حاجه. انما لو بروجرام فاستنج بيستعملها وممكن يستغنى عن الجلوكوز وكل الكلام ده مش هنراح نفرده بعدين. اوكي كده خلصنا الريجوليشن ننتقل الى سكيم كده عام للفيت اوف بايروبيت الاوريجن الفيت اوف بايروبيت الاوريجن اوف بايروبيت زي ما احنا عارفين زي ما قلنا هنا جاي من الجلوكوز الجلوكوز في الجلايكوليز بيديني بايروبيت هل يا ترى البايروبيت لها مصادر اخرى غير الجلوكوز باي جلايكوليز ايوه ممكن من الامينو ممكن من الامينو زي الالانين ابسط حاجه الالانين باي ترانزامينيشن امين الالانين ده امينو بروبيونيك اسيد باي ترانزامينيشن الكيتو بروبيونيك اسيد اللي هو بايروبيت وانا الامينو اسيد كمان ممكن تديني بايروبيت هنعرف عنها بعدين انما الالانين ده بطريقه مباشره جدا طيب هل في فرق مصادر اخرى للبايروبيت غير كده؟ ممكن نعتبر اللاكتيت كمان مصدر للبايروبيت ولكن ما بعتبروش انا قوي ليه ده؟ ليه ما بعتبرش اللاكتيت قوي مصدر للبايروبيت؟ لان هو جه منين؟ ما هو جه من البايروبيت ما يعتبرش مصدر نعم ها؟ اللاكتيت لا تعتبر مصدر للبايروبيت مصدر حقيقي ليه؟ لان هي اساسا جايه من البايروبيت ومن جايه منين؟ ها؟ فاذا لا تعتبر مصدر للنعم انما الجلوكوز ايوه مصدر عندي جلوكوز بالجلايكوليز تديني بايروبيت الامينو اسيد طبعا بطريقه مباشره جدا الالانين باي ترانزامينيشن ده بيديني بايروبيت جديده انما اللاكتيت بيدي بايروبيت جديده لا ده هو كان اصله بايروبيت وتحول للاكتيت وبعدين رجع تاني بايروبيت فده ما يعتبرش مصدر بالمعنى انما ممكن اقول مثلا اللاكتيت بيتعمل في تيشو زي الريد سيلز مثلا ويروح للليفر يعمل هناك بايروبيت اوكي بس ده بقول ما جابش بايروبيت جديده اوكي يبقى الاساس هو الجلوكوز طبعا وكمان ممكن البروتين عن طريق الامينو اسيد ممكن كمان الجليسرول باث فات ها لان الفات عباره عن طبعا جليسرول فاتي اسيد الجليسرول باث فات ممكن يدي جليسرول فوسفيت وده ممكن يديني داي هيدروكسي اكسون فوسفيت ويكمل في الجلايكوليز ويديني بايروبيت يبقى دي كلها ممكن تعتبر مصادر للبايروبيت اولا الكربوهيدرات طبعا ممثله في الجلوكوز البروتين ممثل في الالانين وبقول في غيره كمان في اذر امينو اسيد الفات عن طريق الجليسرول بارت اوف فات وبقول ممكن نضيف اللاكتيت ولكن ده يعني شيء مجازي في الحقيقه طيب ايه مصير البايروبيت يا ترى؟ مصير البايروبيت اول حاجه اللي احنا لسه قايلينها يحصل له اوكسيديشن في ديكربوكسيليشن يتحول الى اسيتيل كوين وهنا الغرض طبعا اني اتخلص من البايروبيت يعني هعمل لها اوكسيديشن ها وبعدين فيرنر اوكسيديشن ممكن يتم عن طريق اسيتيك اسيد هذه احد مصادر البايروبيت قلنا بايروبيت الاسيتيك كوين طلع 3 اي تي بي وبالسيتيك اسيد سايكل بيطلع 12 يبقى البايروبيت بيطلع 15 اي ادي وات اوف ذا ثينج طبعا في شيء ثاني قلناه قبل كده ان هو يتحول الى لاكتيت امتى يتحول الى لاكتيت قلنا اندر هذه روبي كونديشن او انتريستد خد بالكم انتريستد ما فيش روبي كونديشن انتريستد مليان اوكسجين ها انما في ايه هناك ما فيش مايتو كونديشن سواء ما فيش مايتو كونديشن او انا روبي كونديشن الاثنين دول يؤدوا الى فورميشن اوف لاكتين يبقى ده فيت اخر للبايروبيت يتحول الى لاكتين وعرفنا يحصل الكلام ده طيب ايه اهتمامات اخرى لمصير البايروفيت؟ عكس حاجات تقليل الانين في البايروفيت، طبعا البايروفيت كمان تدي الانين بايترانزامينيشن، يبقى ده مصير اخر للبايروفيت. مصير اخر للبايروفيت انه يتحول الى اوكتالوانتيك، هو من اهم مصادر الاوكتالوانتيك، وسالكت لها مصادر اخرى، ان من اهم مصادر الاوكتالوانتيك هو البايروفيت، عن طريق البايروفيت فاكوكسيليت، البايروفيت يديني اوكتالوانتيك. طبعا الرياكشن ده مهم في حاجتين، ايه هما الحاجتين يا ترى؟ اول حاجه الاوكتالوانتيك مهم عشان يسيتك اسيد سايكل، دي واحد. ثاني حاجه هي احدى خطوات الجلوكونيوجينيز، عشان احول البايروفيت الى جلوكوز لازم احوله الاول لاوكتالوانتيك، علشان احوله الى فوسفين البايروفيت ثم اكمل الى جلوكوز، ودي عمليه جلوكونيوجينيز. يبقى عرفنا ايه بقى يا ترى مصائر البايروفيت؟ ها؟ البايروفيت تتحول لايه؟ اول حاجه اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن هتزيد كويس عشان اكمل بعد كده في معظم الاحيان تتريك سايكل واطلع عينك. ثاني حاجه اندر اني روبو كونديشن تديني لاكتيت. ثالث حاجه باي ترانزامينيشن تدي انامين، يعني يدي امينو اسيد. رابع حاجه يديني اوكسالاتيت عشان استعمله في تتريك سايكل. خامس حاجه يديني اوكسالاتيت عشان اعمل جلوكونيوجينيسيس، يعني ممكن احول البايروفيت الى جلوكوز في الاخر. بعكس الجلايكوليز، بعكس الجلايكوليز. دي هي الفيز اوف بايروفيت. نمسك الاوكتالاتيت بالمره، ايه برضه مصادر الاوكتالاتيت وايه مصائر الاوكتالاتيت؟ ايه مصادر الاوكتالاتيت؟ قلنا من اهم مصادرها ايه؟ البايروفيت، باي بايروفيت كاربوكسيل. دي من اهم مصادر الاوكتالاتيت. هل يا ترى ليها مصادر اخرى؟ ايوه ممكن امينو اسيد. زي الاسبارتيت. اسبارتيت باي ترانزامينيشن تديني اوكتالاتيت. طب يا ترى طبعا كده يبقى الكربوهيدرات تدي اوكتالاتيت، لان الكربوهيدرات في الجلايكوليز تدي بايروفيت، ثم البايروفيت تدي اوكتالاتيت. البروتين تدي اوكتالاتيت ازاي؟ يا اما عن طريق مباشر جدا الاسبارتيت باي ترانزامينيشن، يا اما اني اذر امينو اسيد زي الالانين مثلا يدي بايروفيت، والبايروفيت تدي اوكتالوكسيديت. طيب ممكن نقول برضه من الماليت، لما برضه الماليت زي ما قلنا بالنسبه للاكتيت كمصدر للبايروفيت، كل الماليت يعتبر مصدر للاكتيت ملهاش معنى. ليه؟ طب الماليت يجي منين؟ الماليت يجي منين؟ ممكن نقول انها ممكن دي، انا بقول مجازا ممكن تمشي. ليه؟ اي سيتريك اسيد سايكل انترميديت ممكن يكمل الى ماليت ثم اوكتالوكسيديت. بس فكرة سايكل انترميت دول جايين منين؟ ممكن تكون من امينو اسيد. زي ايه مثلا؟ زي الكلوتاميك اسيد يدي الفا كيتوبلوتايد، والالفا كيتوبلوتايد يكمل في سيتريك اسيد سايكل، وبالتالي يديني في الاخر اوكتالوكسيد. يبقى انا هنا بفكر كمصادر ايه؟ بفكر كربوهيدرات فات بروتين. ده المصادر الرئيسيه، ده المصادر اللي تعتبر فعلا ترولي مصادر. كربوهيدرات فات بروتين. يعني كربوهيدرات تدي اوكتالاتيت، ايوه جلوكوز جلايكوليز بايروفيت اوكتالاتيت. بروتين تدي، ايوه امينو اسيد تدي. مباشر خالص اسبرتين، في غير مباشر زي الالانين زي الالفا كيتوبلوتارين، بعد سوري جلوتامين تدي الفا كيتوبلوتارين ويكمل في السيتريك سايكل يدي ماليت، وبعدين يديني اوكتالاتيت. لا ما اقدرش اقول ماليت هو مصدر، طب الماليت جاي منين؟ ده الاهم. برضه الليترون بارت اوف فات، الليترون بارت اوف فات ممكن يديني صاحب راس الاسيتون بيكمل في الجلايكوليز دي بايروفيت يدي اوكتالوانتيك. ادي مصادر الاوكتالوانتيك. طب ايه بقى مصير الاوكتالاتيت؟ جزء منها عكس اللي فات، يعني الاوكتالاتيت باي ترانزامينيشن تديني اسبرتين، ثاني مصير. الاوكتالاتيت بالماليتي عمليه تدي ماليت، ممكن تدي ماليت، هنعرف بعدين اهميه الرياكشن. الاوكتالاتيت تديني فوسفين البايروفيت، والرياكشن ده مهم قلنا عشان الجلوكونيوجين، عشان الجلوكونيوجين عشان ابني بعد كده جلوكوز من الاوكتالوكسيدين. ثلاث تدي فوسفين البايروفيت، وبعدين باستكمال الجلوكونيوجينيسيس هندي جلوكوز. هنا في انزايم اسمه فوسفين البايروفيت كاربوكسيل كينيز، هنسمع عنه طبعا لما نتكلم عن الجلوكونيوجينيسيس. طبعا بالاضافه من ضمن مصائر الاوكتالاتيت انها تتحد طبعا مع الاسيتيل كوين وبورمتيتريت وتمشي الاسيتيك اسيد سايكل. ينفع على الدفاع؟ ما ينفعش. جديده. طب ما هو من اول الاوكتان الفيبل لو قلت هتتحد مع الاكيد الكويت ما تدي جلوكوز وخلاص، ما كناش محتاجين نعمل اللفه دي. فاللفه دي ما بعتبرش بيها، بقول تاني ان الفاتي اسيد تدي فكره دي غير طائفه. قولي اقول ان الفاتي اسيد تدي اكيد الكويت ما صح، مش سيتريك اسيد صح. ها لما الاوكتان الفيبل اللي انت قايل فيها دي لما هي دي مقابله اللي انا ابتديت بيها، يبقى انا ما جبتش دي، وبالتالي بقول الفكره دي غير طائفه ما تنفعش. ما نقدرش ابدا نقول ان الاكيد الكويت يدي جو. يعني ساعات بقول تاني ده ايه؟ ذا موست امبورتنت ريفرسبل اسيد، تحليل الباروبيت اسيد. لو كان ريفرسبل كان الفاتي اسيد ادى جلوكوز اعلى. ما كانش مهم يعني. طيب نرجع تاني للسورتنج، بقول تاني ودي بنتكلم فيها، مين اهم سورت يا ترى؟ بروتين. ليه يا ترى؟ لان معظم الامينو اسيد كان فيه جلوكوز. الامينو اسيد اللي بتدي جلوكوز بنسميهم ايه؟ جلوكوجينيك امينو اسيد. جلوكوجينيك امينو اسيد. طيب وثاني حاجه الفات، مين من الفات بيدي جلوكوز؟ اونلي ذا ليترال بارت، الفاتي اسيد ما يديش الا اذا كان اوبشن وتش درام، فممكن اهمال. طب الليترال يمثل كام في الميه بقى؟ زي ما قلنا امبارح كام في الميه من الفات؟ 10%. 10%. اللي هو يعني اذا جزء صغير الى حد كبير. ثالث مصدر ممكن يكون اللاكتيت. اللاكتيت هي جايه منين؟ جايه من الريد سيلز باستمرار، وجايه من المسل ديورنج اكسرسايز. مسكيلر اكسرسايز. ها؟ دول بيدوا لاكتيت، واللاكتيت بتدي جلوكوز. دول مصادر الجلوكوجين. ليه بقول يا ترى ان البروتين هي اهم مصدر؟ لان دول عندي منهم كميه كبيره اولا. ولا ان معظم الامينو اسيد الجلوكوجينيك معظم الامينو اسيد بتدي جلوكوز، في حين ان الفات قد ايه منها بيدي جلوكوز؟ اونلي ليترال بارت، اونلي ليترال بارت، مش كده؟ طيب والفات دي موجوده فين؟ في الادي فوق تيشو. طيب لما تدي جليسترول ما ترجع تاخد جلوكوز وتعمل له جليسترول، وبالتالي ده يعتبر ماينور. اولا هي كنسبه الجليسترول نفسه جزء صغير من الفات، ثانيا صحيح ان الاديبوستيشن بيطلع جليسترول اللي هو ممكن يدي جلوكوز، بس ما ننساش الجلوكوز اللي طالع ده الاغلب هيرجع تاني للاديبوستيشن عشان يحوله لجليسترول مره اخرى. اللاكتيت، اللاكتيت دي ما هي كان اصلها جلوكوز هي الاخرى، وبالتالي ما تعتبرش مصدر قوي. طبعا اللاكتيت في حد ذاتها ما هياش كربوهيدرات، وبالتالي ممكن تعتبر تحولها لجلوكوز جلوكوريوجينيك. ولكن ما ننساش هي اساسا جايه منين؟ من البايروميت اللي هي اساسا كانت جلوكوز. وبالتالي برضه ما تعتبرش مصدر حقيقي، اذا المصدر الحقيقي والاساسي هو البروتين امينو اسيد اللي احنا بنسميه جلوكوجينيك حقيقه. طيب ده من ناحيه المصدر. من ناحيه المكان اين تحدث الجلوكوجينيك؟ معظمها بتحصل في الليفر 90% و10% بتحصل في الكدني. اوكي؟ ده اندر نورمال كونديشن، ولكن ديورنج برولونج فاستنج الليفر والكدني بيتقاسموا الجلوكوريوجينيسيس النصف بالنصف. ها؟ الفاستنج القصير لمده ساعات مش كتير، الليفر 90% جلوكوريوجينيسيس والكدني 10%. طيب هل بتحصل في السكيلتال ماسل؟ اندر نورمال فيزيولوجي كونديشنز لا. اندر نورمال فيزيولوجي كونديشنز لا. هنعرف بعدين ليه؟ لان الفاسفين والبايرويد كابوكتيكال ايج وده انزايم مهم جدا للجلوكونيجينيسيس از ديفيشنت ان ماس. مع البروبر كونديشن بقول ما بتحصلش. ولو ان بس الكلام مش عايز افتح فصل. اول اكتشاف الجلوكونيجينيسيس كان في الاسكندر. ازاي بقى؟ كانوا بيستعملوا ايزوليت ماسل، عارفين الدبروك بتاعت الفيزيولوجي بتاع الماسل كونتراكشن، يوصلوا ايزوليت ماسل ويعملوا ستيميشن للنيرف بتاعت الكونتراكشن. ها؟ دي كانت بداية اكتشاف الجلوكوجين. ازاي؟ اما عملوا سيميليشن ماسل، طبعا ماسل اتكسرت الجلوكوجين حوالي الجلوكوز كده عشان يديني انرجي. ها؟ والجلوكوز اتكسر مديني ايه؟ اكتيت زي ما قلنا. ليه ليه ده اكتيت كده بقى؟ عشان ايزوليتد انيروبيك، مفيش اكسجين، مفيش بلاس اوف ماس. ها؟ فانيروبيك كونديشن تقول له يتحول لاكتيت. طيب وبعدين سابوا الماسل دي لقوا ان الجلوكوجين رجع يتكون تاني. طب الجوهر الثاني ازاي حصل فيها الجلوكوجين؟ هنعرف بعدين بقى ايه تفكير هذا الكلام. لما اندر نورمال فيزيولوجي كونديشن لا، ليه بقى قاعد بروح في جوري كونديشن؟ لان الاكتيف اللي كانت بيحصلها ايه في الفيزيولوجي كونديشن بتخرج من المصر، لان وجودها في المصر المضر هتعمل اكيدوزس في المصر مش كده؟ فبتخرج من المصر تروح على البلاد، تروح على الليفر هناك تعمل لها جلوكوجين، لان النورمال فيزيولوجي كونديشن. لما في الايزوليتد مصر لا ما تقدرش تخرج، تروح فين؟ مفيش تكريم. وفعلا بقول اول اكتشاف الجلوكوجين كان في السكيلتال، انما فيزيولوجيكالي ما بيحصلش فيها جلوكوجين. يبقى اذا هي اساسا بتحصل في الليفر زي ما قلنا الى حد ما في الكدني عند النورمال فيزيولوجيك كونديشن، ما بتحصلش في السكيلتال ماسلز، ولكن قول ثيوريتيكالي ممكن تحصل، ولكن لا تحدث في ثلاث اماكن، لا تحدث في السموث ماسل ولا في الكارديك ماسل ولا في الاديبوس تيشو في الفات سيل. الثلاثة دول ما بيفهمش الكينزايم اللي هو فركتوز 1,6 فوسفاتيز اللي هو بيعكس الاكشن او فوسفوفروكتيز. الانزيم ده غير متواجد في الثلاث اماكن دول، غير موجود تماما، وبالتالي لا يمكن يحصل فيهم ابدا جلوكونيوجين. هو على اي حال غير مطلوب فيه. الليفر الجلوكوجين اساسا مطلوب من الليفر في الظاهر. ليه؟ لان هو ده اللي بيسبلاي ذا جلوكوز اندر فاستنج كونديشنز. اوكي؟ طيب قادرين نكمل ولا عرفتوا؟ عرفتوا؟ طيب عشان تستحملوا الليفر بعد كده. شغال. انا كان يجي محاضرات الاولى دي هنا.